بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فرع في العقل دية، فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا، وفي قول يدخل الأقل في الأكثر، ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين، وفي السمع دية، ومن أذن نصف، وقيل قسط النقص، ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان، ولو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب، إلى آخره. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن الأعضاء وعن النفس، أخذ يتكلم في قسم آخر، وهو إزالة المنافع بالجناية. هذه أشياء لا تدرك بالحس مباشرة كيف تذهب، وإنما من آثارها. فإذا رأينا الآثار أنها نتج عنها أنه صار مجنونا، صار لا يسمع، صار لا يشم، صار لا يتذوق، لا يتكلم، إلى غير ذلك. وهذه جمعها العلماء في 14 شيء. هذه المنافع هي العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق والمضغ والإمناء والإحبال والجماع والإفضاء والبطش والمشي، إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي جمعها العلماء سنأتي إلى ذكرها الواحدة تلو الأخرى. نبدأ بمسألة العقل. قال الشيخ: في العقل دية. طبعا العقل قد يؤثر على الإنسان بأي مثل، ربما يكون عن طريق الجراحة، ربما يقول عن طريق ضرب، ربما يكون عن طريق إزعاج، ربما يكون عن طريق رعب. أي شيء إذا تسبب إنسان لإنسان آخر بزوال عقله. طبعا العلماء مسألة العقل إلى الآن هنالك مراكز تسمى الدماغ، في مركز للبصر، مركز للسمع، مركز للتفكير، مركز للذاكرة، وهنالك ارتباط ما بين المخ والمخيخ وما بين القلب الذي يغذيهم بالدم. فلا نعجب عندما نرى بعض العلماء في القديم أنهم يقولون مركز العقل القلب، مركز العقل الدماغ. على كل حال لا بد من ارتباط، دماغ بدون قلب لا يمكن أن يعني يكون له دور. إذن هنالك ارتباط في الدورة الدموية التي مصدرها القلب مع هذه المراكز التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن لا نستطيع هنا أن نقول هذا عقل، لكن العلماء قالوا إذا أثر مثلا على هذه المنطقة فإنه يذهب بصره، يذهب سمعه، تذهب ذاكرته، يعني على حسب ما يصيب الإنسان اليوم من خثرة دمائية أحيانا تدخل في الدماغ تؤدي إلى تعطيل هذه الأشياء. على كل حال نجد أن الإنسان إذا اعتدى على أخيه الإنسان وبعد ذلك زال عقله، زال تفكيره، صار مجنونا، قال الأطباء وأهل الخبرة إنه لن يعود العقل إليه أبدا، ماذا نفعل؟ في ذلك فيه دية كاملة، إن تحول من عاقل إلى مجنون. وهذا جاء في خبر يسمى بخبر عمرو بن حزم، وجاء فيه كل أنواع الديات، وكان هذا الخبر يعني دائما يكتب وينتقل بين الأمصار من أجل أن يتعلم القضاة ماذا يفعلون عندما تأتي إليهم مسائل كهذه المسألة. قال: فإن زال بجرح. يعني معنى ذلك قبل أن نتكلم عن إزالته بجرح، أحيانا العقل يفيق تارة ويعود تارة أخرى، مثلا يوم يجن ويوم يكون مثلا صاحيا عاقلا، في هذه الحالة كأنه 50% يأتيه وقت، قد يأتيه فصل من الفصول وبعد ذلك يأتي بعض الفصول. ننظر إذا كان مقسما، ويقول أهل الخبرة مثلا أيام الجنون مثلا نصف أيام العقل، عند ذلك فيه نصف دية، إذا قالوا فيه ثلثين ثلثي دية، وهكذا بحسب ما يقررون. بعد ذلك قال فإن زال بجرح، يعني هذا العقل الغريزي إذا زال بجرح له أرش. قلنا سابقا إذا كان الإنسان قد اعتدى على أخيه الإنسان وجرحه جرحا في رأسه، ذلك الجرح مثلا يسمى بالموضحة أو بالباضعة أو أي شيء، وهذه لها في الأصل عقوبة ولها عدد من الجمال أوجبناها عليه. عند ذلك ماذا وجب؟ وجبت عليه الجراحة من جهة، يعني هذه الجراحة أدت إلى زوال العقل، فنقول الجراحة من جهة لوحدها وزوال العقل أيضا لوحده من جهة أخرى. كذلك لو أدت هذه الجراحة في الرأس مثلا إلى ذهاب السمع أو البصر أو ما شاكل ذلك، فكل شيء إنما يكون بحسبه. فمثلا يعني إنسان أرعبه كثيرا فقطع له يديه ورجليه، نتيجة تقطيع اليدين والرجلين ذهب عقله، نقول في اليدين دية وفي الرجلين دية، وذهاب العقل المترتب عليهما دية ثالثة. قال الشيخ وفي قول يدخل الأقل في الأكثر، يعني إذا كانت عندنا العقل دية كاملة، ما بينما في المقابل يوجد شيء آخر، يوجد أرش مثلا كموضحة أو دامغة، هذه 100 هذه 5، فهذه 100 جمال وهذه 5 جمال، هل يدخل الأقل بالأكثر؟ هذا قول قديم للإمام الشافعي. أما القول الجديد فكل على حدة، ولو ادعى زواله، يعني ادعى المجني عليه زوال العقل، فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين. مثلا قال المجني عليه ذهب عقلي، المجنون لا يتكلم بهذا الأمر، لكن ننظر إلى كلامه وننظر إلى أفعاله ونعرضه على أهل الخبرة، فقالوا أقواله وأفعاله غير منتظمة، وإنما تأتي من ذاكرة قديمة مثلا، أما عقله فقد زال. يقول الجاني لا، أنا ما يعني ما أثرت له في عقله، وإنما هو يفعل شيئا يتجانن، يعني يفعل نفسه مجنونا من أجل أن يأخذ دية. العبرة في هذه المسألة كلها أننا نأتي إلى أهل الخبرة فنقول لهم انظروا إليه وطبقوا عليه علومكم في هذه المسألة، فإن انتظم فعله وانتظم قوله في خلواته في سكناته، عند ذلك لا نحلفه يمين. لماذا؟ لأن يمينه هي تثبت الجنون، والمجنون هل يحلف؟ مرفوع القلم عنه، فكيف يحلف؟ يعني كما قلنا إذا ذكرنا هذا في باب البلوغ، في باب الحيض والنفاس وكذا، فلو قلنا ادعى صغيرا قد يحلف يمين، الصغير ليس له يمين فكيف يحلف يمينا؟ عندنا ظواهر، بلغ أم لم يبلغ، ولنبت شعر عانته مثلا، فهذا علامة من علامات البلوغ، بلغ أقرانه علامة من علامات البلوغ، نعم بلغ 15 سنة قمرية علامة من علامات البلوغ. أما صغير أن تقول له تعالى واحلف يمين، بالأصل يمين الصغير غير، وهنا إذا قلت عنه مجنون فكيف تحلفه يمين؟ واليمين تثبت الجنون، معنى ذلك كأنه حلف اليمين وهو مجنون، والمجنون لا يقبل يمينه. لذلك إذا قال أهل الخبرة من الأطباء قالوا هذا ذهب عقله، عند ذلك فله دية دون أي يمين على الإطلاق. شيء آخر، إذا بدأنا بالعقل، المسألة الثانية قال وفي السمع دية. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدية في السمع دية، وهذا أجمع العلماء عليه. هل السمع هو أفضل من البصر أم البصر أفضل من السمع؟ نجد إن السمع والبصر والفؤاد كل الله سبحانه وتعالى بدأ به. السمع لو نظرنا فيه من بعض الأحوال فإنه يسمع سواء كان في ضياء أو في ظلمة، بينما المبصر لا يبصر إلا في الضياء، يحتاج إلى ضوء، بينما ولا الإبصار لا يكون إلا من جهة واحدة من الأمام. أما السمع فإذا كان الكلام من أمامه، من يمينه، من شماله، من خلفه، من فوقه، من تحته، فإنه يسمع من كل الجهات. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة فيقولون إن السمع أفضل من البصر، وهنالك حكم كثيرة لماذا بدأ الله مرة بالسمع في الآيات ومرة بدأ بالبصر، هنالك حكم تفسيرية كثيرة. أما همنا الآن لماذا هنا بدأ؟ على رأي بعض العلماء إن السمع أفضل من البصر، وإن الذي لا يسمع أو خلق لا يسمع عند ذلك لا يستطيع أن يتكلم فيكون أخرس بعد ذلك، لأن الخرس ليس مسألة في اللسان وإنما هي مشكلة أين؟ في الآذان. فلو سمع الصغير لاستطاع أن ينطق، فباعتبار أصل كما يقولون في علم التجويد أذن وفم، ما سمع حتى يخرج شيئا من فمه كما يسمع. طبعا هذه مسألة تختلف باختلاف الآراء، بعض العلماء يقول لا، البصر أفضل من السمع بكثير، لأن البصر لا يدرك فقط شيئا، أحيانا حتى بعض الناس إذا كان ذكيا وأخطأ في شيء فربما يحرك بعض الناس من أصحابه شفتيه فيستطيع، لو كان خطيب على المنبر وهنالك له أخ أو تلميذ أو كذا يسمع خطبته، أخطأ في آية يحرك شفتيه مثلا فيصحح ذلك الآية من تحريك الشفتين مثلا، إذا استطاع أن يسمع من خلال بصره. إذا فهذا البصر يدرك به أحيانا الأصوات، تدرك فيه الهيئات، تدرك فيه الأجسام، تدرك فيه الألوان، يدرك فيه أشياء كثيرة. ولذلك ترى أن بعض العلماء يقدر أن له من الحواس حوالي 80%، ولذلك الأعمى عندما يفقد البصر تتوزع هذه النسبة على بعض أحاسيسه، فترى أن أذنه تسمع بدقة متناهية. ولذلك الأعمى يحرص كل الحرص على أن يكون سمعه يعني جيدا، لذلك ترى دائما العميان لهم اتصال بأطباء الأذنية من غسيل أذن وكذا، يعني يقول هذا رأس مالي، ولذلك من هنا أنا أدرك الأشياء. أما إذا كنت لا أسمع ولا أرى وبعد ذلك لا أسمع فهذه مصيبة. فإذا لطيفة السمع إذا أزيلت فيها دية كاملة. طبعا لا نريد أن نتوسع كثيرا، توسعنا هنا يعني في حاسة واحدة ربما يعني يأخذ درسا كاملا. بعد ذلك هذا السمع من الممكن أيضا أن يتقسم، من الممكن يعني أدخلوا إنسانا إلى مكان معين ثم جعلوا عليه له أصواتا معينة صاخبة، هذه الأصوات أدت إلى ذهاب نصف السمع ثلثي السمع، هل يمكن أن يتقسم؟ نعم يمكن أن يتقسم بأهل الخبرة. ومن أذن نصف، يعني إذا ذهب السمع من أذن واحدة، طبعا السمع واحد لكن مصادر تكوين السمع الاستقبال يكون من أذن يمنى ومن أذن يسرى، فأحيانا من الممكن أن يفعل معه شيئا فيؤذيه في بعض أذنيه فلا يسمع في واحدة ويسمع في الأخرى، عند ذلك فيه نصف أدية. كذلك في العين، لو ذهبت إحدى عينيه كذلك فيه نصف أدية تمام. لكن ننتبه إلى مسألة هامة ستأتي معنا، وهي أن الأذن آلة، يعني هذه شكل من الأشكال، هذا الشكل من الأشكال حافظ عليه الإسلام فجعل في الشكل فقط دية، يعني في هذا الجهاز ولو بقي السمع دية، فلو أزال له أذنين وزال بعد ذلك سمعه، عند ذلك على الأذنين يعني على القطعتين هاتين دية، وعلى السمع دية أخرى، لا نقول ونضيع، وإذا كل شيء لوحده. لذلك قال هنا ومن أذن نصف، وقيل قسط النقص، يعني هذا كلمة قيل قسط النقص جميلة أكثر. لماذا؟ من الممكن أن يضرب. لذلك الآن في أطباء، يعني في قانون مثلا يوجد اليوم في المعامل والوظائف كذا ما يسمى بقانون التأمينات الاجتماعية، لهم أطباء هذا ينظرون إلى المهنة التي قام فيها هل أثرت على سمعه مثلا، فيذهب هنالك لجان خاصة، عند ذلك يذهب يقرر ماذا فقد بسبب هذه المهنة التي جعلته الدولة فيها مثلا أو بعض الناس فيها فأدت إلى ذهاب سمعه، فيأخذ علة مستديمة يأخذ عليها راتبا اليوم يعني طيلة حياته، فقد شيئا بسبب عمل، فهؤلاء يقدرون 1% كم نقص، واليوم توسع الأمر بذلك، هنالك أجهزة وتخطيطات وكذا تقدر النسبة بدقة متناهية. فمسألة قيل قسط النقص، يعني قد يكون النقص ربع سمع ثلث سمع إلى غير ذلك، فإننا نعطي كل شيء بحسبه. ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان، يعني لا يوجد تداخل، لأن السمع قد يذهب وتبقى الأذن، والأذن قد تذهب ويبقى السمع، فلا يوجد تداخل ما بين الأمرين، لأن السمع في الواقع صحيح هذا جهاز استقبال يعني، لكن لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة لا يسمع فربما يستعين بيديه ليكبر هذا الأمر، يعني ليأخذ في الصوت ويجمعه إلى أذنه، وهذا لنقص يكون في سمعه، لكن هنالك جهاز أذن خارجية في أذن وسطى، هنالك أعصاب، هنالك غشاء، هنالك آلية كبيرة جدا معقدة، ولذلك يعني يدرس أحيانا الأطباء فيها سنين ليتخصصوا فيها. نعم، نحن يكفينا أن نتكلم بالشكل العام بمقدار علمنا في هذه المسألة. فعندما تنتقل الأصوات كيف تتحلل هذه الأصوات المحمولة في أمواج صوتية وبعد ذلك يفهمها الإنسان، فهذه من قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ولو ادعى زواله، قال المجني عليه أنا لا أسمع. سابقا هنالك بعض الأشياء اليوم من الممكن أن يعني يخطط له بعض الأشياء فيسمع أو لا يسمع، يظهر عند الطبيب هذا الأمر. سابقا كانت هنالك بعض الأشياء يعني يعطى صوتا عاليا فينظر إليه، إن كان لا يسمع لماذا ينزعج؟ يعني الانزعاج يأتي من الصوت المرتفع، ربما يعطى صوت مقزز يعني في هذه المسألة. يعني من الأشياء المضحكة مرة سمعنا أن هنالك كانت لجنة تفحص الإنسان الذي لا يسمع لا يذهب إلى الخدمة العسكرية عادة، فحص بعض الأطباء الفحص الطبيعي ثم قرر أن هذا الإنسان لا يسمع، لكنه كان يشك فيه فأحب أن يفعل معه حيلة، فعندما قرر ووقع له الأوراق وفي طريقه ألقى له قطعة من النقود فالتفت إليها فأعاده مرة ثانية وأثبت أنه يسمع. يعني هذه الأشياء من الخبرة تكون عند هؤلاء. ولذلك قال ولو ادعى زواله. لكن جبنا طرقنا مثلا لوحين حديد قدام بعضهم بعض صوت كبير جدا رجف منه انزعج خض بدنه، معنى ذلك هذا يظهر قد يتمالك نفسه في صحوه، فماذا نفعل له؟ إذا تركناه نائما مثلا طرقنا عليه مثلا هذا الشيء أمامه، إذا كان لا يسمع لا يستيقظ، فلماذا استيقظ إذا كان نائما أو كان في غفلة خلوه هيك مو منتبه وبعد ذلك فعلوا له صوتا فانتبه له، ما كان مركز نفسه ولا محضر نفسه أنه يتظاهر بعدم السماع، فهذه إذا ظهر منه الانزعاج في الصياح في النوم في الغفلة فهذا رجل كاذب. نعم، إذن هذا يعني أهل الخبرة عندهم أمر واسع في هذا الأمر، الفقهاء يشيرون إليها إشارة. نعم، قال وإلا يعني لم ينزعج لا بصوته ولا في نومة، وفي نوم يعني تضرب قنبلة قدامه وهو نائم ما بيتحرك، معنى ذلك ولا يسمع، فإذا كان لا يسمع يكون صادقا، وإلا حلف وأخذ الدية. هذا التحليف ليس من أجل الدية فقط، لكن التحليف الآن له خصم والخصم يأخذ منه دية، ومعنى ذلك احلف أنك لا تتجلد، يعني تجعل نفسك قويا، وبعد ذلك هذا اليمين جعل الله خصمه يوم القيامة أمام هذا الإنسان الذي أخذ منه دية وأخذ دية كاملة لسمعه. طبعا يشترط أن يقول الأطباء أيضا إن هذا السمع لن يعود، قد يكون مؤقت وبعد ذلك يعود. قال وإن نقص فقسطه إن عرف، نقص السمع عند ذلك ماذا ذهب منه؟ عشر، عشرين، ربع، ثلث، نصف، بمقداره. وإلا فحكومة باجتهاد قاضي. كيف يفعل؟ يعني نأتي إلى القاضي، كم عمر هذا الإنسان؟ يراعي المكان الذي يعيش فيه، يراعي العمل الذي كان فيه، يراعي السن الذي هو فيه، يأتي بأقرانه يرى درجة سمعه، بعد ذلك يقارن ما بين هؤلاء جميعا، وبعد ذلك يقرر حكومة معينة. الحكومة هي فرق في هذا الأمر. وقيل يعتبر سمع قرنه في صحته، قرنه يعني مثيله، نعم، في صحته، نعم، من هو في مثل سنه. ويضبط التفاوت وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت. كثير منكم أقل الدرجات ذهبوا إلى فحص العيون، فماذا يفعلون لهم؟ يغلقون واحدة وبعد ذلك يطلبون منهم الرؤية إلى مسافات معينة أو على وضع نظارات معينة، يعني أجهزة معينة. اليوم صار في أجهزة كمبيوتر أيضا من الممكن أن تحدد هذا الأمر. فإذا الطريقة التي يستعملها أهل الخبرة أن يثبتوا يمنع السمع من واحدة ويستمع بعد ذلك يحرك الأمر إلى الأخرى، ثم بعد ذلك إذا سدوا اليمين انتهوا منها سدوا الشمال ثم انتقلوا إلى اليمين وهكذا، كذلك الأمر بالنسبة للأعين. ويضبط التفاوت وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت. يعني قال هذه الأذن ليس فيها شيء، الإصابة في هذه، ما هو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هذا هو يسمى التفاوت. وفي ضوء كل عين نصف دية. الآن ما معنى ضوء كل عين نصف الدية؟ الضوء مقصود فيه البصر، يعني قد تكون العين تراها أنت سليمة 100% لكنها لا ترى. إذا أدخل الإنسان مثلا إلى حجرة كسجن مثلا وجعل الضياء أمامه ليلا نهارا يفقد البصر، مع الزمن يفقد هذا البصر. إذا من الممكن هنالك أساليب كثيرة لفقد البصر. أعطاه دواء فقال اجعله قطرة مثلا في العين ذهب البصر، يحتمل يحتمل هذا. فإذا كانت هل يهمنا والله العين بتعين المها ما شاء الله كبيرة جدا، إن شاء الله بتكون أدراس الدبوس العين أو بتكون أكبر عين في هذا، المهم كل واحد رضيان بعينه وكل إنسان يرى بهذه العين تماما. فإذا ذهب ضوء يعني البصر من العين من كل عين، طبعا كل إنسان له عينان، من كل عين فله نصف دية. فلو كذلك يوجد حديث وخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في البصر الدية، يعني إذا في تكامل البصر دية، فلو فقأها يعني فقأ العين، الآن العين فقأها، بالفقء العين العين عضو، ماذا يوجد فيه؟ نصف دية، لكن معه يذهب البصر. عند ذلك فإن فقأها لم يزد، فلو فقأها لم يزد، لأن على كل عين هناك فرق ما بين السمع، قد تقطع الأذن ويبقى السمع، هنا لا يمكن أن تفقئ العين ويبقى البصر، لذلك دية واحد. فلو فقأها لم يزد، وإن ادعى زواله يعني زوال البصر، سئل أهل الخبرة، بدنا طبيب عينين الآن، لجنة من أطباء العينين، نعم، أو يمتحن سابقا ما كان فيه، يستخدم كانت القاضي حكمة، يقول لبعض الناس عندهم علاقة مثلا بالحشرات، جيب لي عقرب مثلا على ملقط كذا انت ماسكه وأربو على عينه، إذا كان لا يبصر قد ما قرب الأعرب على عينه ما يبعد، أما إذا كان يبصر ولو قليلا كلما تقرب في الدرجة التي يرى فيها يبتعد، لماذا؟ يخاف من لدغ العقرب، أو مثلا يأتي بسيخ من حديد يقربه إلى عينه وهكذا يقربه تدريجا، فالإنسان من عادته بشكل لا إرادي يبتعد، فمتى يبتعد؟ هو لا يشعر لا له صوت ولا شيء، إنما يشعر بقربه من عينه، فإن شعر معنى ذلك هو يرى، فيأخذ هذه النسبة بهذه التقديرات. يعني القاضي ينبغي عليه أن يكون عنده خبرة واسعة في هذه الأمور قبل أن يقرر الدية على الآخر. أو يمتحن يعني يمتحن المجني عليه بتقريب عقرب مثلا أو حديدة، سواء كانت محماة، لأنه الحديد المحماة إلى إشكال آخر قد يشعر في حرارتها فيبتعد، فقد تكون أحيانا محماة وأحيانا من بعيد قبل أن يراها، لو ابتعد قبل أن يشعر بحرارتها معنى ذلك في بصر أكثر. ونظر هل ينزعج، فإذا انزعج معنى ذلك يرى، وإذا لم ينزعج عند ذلك فإذا انزعج صدق الجانب يمني أنه أنا ما جنيت عليه، وإن لم ينزعج عند ذلك فالمجني عليه بيمينه من أجل أن نؤكد ليس مجنونا، فيحلف يمينا كما قلنا لاحتمال التجلد أنه لا يرى ويأخذ الدية. قال وفي الشم دية على الصحيح، وفي الشم دية على الصحيح، كذلك في الشم الإنسان مركز الشم من المنخرين، قد يؤذي بعض الناس بعضهم، شمها الوردة مثلا مع بيلو يا فلفل بهارات كذا، شمها شمة قوية أدى ذلك إلى تخريش منطقة الشم وبعد ذلك لا يشم أبدا، لذلك الإنسان الذي يعمل في الكيميائيات في بعض الأبخرة يوصي بعد هيك مثلا الآن ستخرج أبخرة إياك أن تستنشقها، يعني ضع شيئا، يضع أحيانا شيء مبلول على يعني أنفه من أجل أن لا يذهب هذا الشيء، لذلك في إزالة الشم دية كاملة على الصحيح، فهو يدرك بهذا الروائح وإن كان ضعيف النفع. بعضهم قال في حكومة، لكن أليس الشم أحد الأشياء التي يدرك الإنسان فيها العلم الضروري؟ أنت تستطيع أن تعرف أن هنالك جيفة من خلال الشم، صحيح، أن الطعام قد نضج من خلال الشم، أن هنالك نار تشتعل من خلال الشم، أن هنالك ريح طيب من خلال الشم، أن هنالك روائح زكية روائح خبيثة إلى غير ذلك، كل ذلك يعرف من طريق الشم. فإذا ذهب الشم كذلك ففيه دية كاملة. ثم قال وفي الكلام دية. الآن كلام في عندنا 28 حرف ولون تفصيلات، وكيف نفصل هذا الكلام إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.